هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم عبد العال عبد الجواد المقيم في المنشأة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: كنت بشتغل سواق بعقد في الوحدة المحلية المركز ومدينة المنشأة، والكلام ده كان في سنة 2009 يا حضرات، ومشيت بيه الدنيا وأنا في شغلي وفي انتظار اليوم اللي يتحول فيه العقد لتثبيت زي كل اللي كانوا بيشتغلوا بالعقود وتم تثبيتهم، وفين وفين على مجال القرار اللي بيقول ينقل السيد إبراهيم عبد العال عبد الجواد من عقد عادي إلى باب أول أجور. طبعا الخطوة دي كانت بالنسبة لي كويسة، وخصوصا إن بعدها بكم سنة صدر قرار التثبيت، لكن قرار التثبيت كان في آخر جملة غريبة شوية، وهي يتم التثبيت على أن تصرف رواتبهم من الصناديق الخاصة بالوحدة المحلية. وبدل ما يكون قرار التثبيت هو طوق النجاة اللي ينقذنا من اللي احنا فيه، اتحول للسبب اللي بنغرق بسببه يا حضرات. كل شهر نيجي نصرف مرتباتنا يقولولنا الصناديق فاضية، اصبروا نصبر، وشهر المرتبات تتوفر فيه وشهر لا، والكل عارف ظروف المعيشة وأساسيات الحياة والالتزامات. فينا اللي عايش بالإيجار واللي مطلوب منه فواتير كهرباء ومية وأكل وشرب، والحاجات دي ما بتعرفش يعني ايه صناديق فاضية، وإحنا عددنا كبير في الوحدة المحلية، وأملنا يتم ضمنا للموازنة العامة ونخرج بره حكاية الصناديق دي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.